وإذا حملت من اغتصابها فماذا تصنع بحملها؟ أولا يبكرون إيش؟ ما في الآن عندي أسئلة الحقيقة هذا داخل على الأسئلة على الوجهين لأنه يمنى خويتين كانت تكبر الأمر مقطوع بأنه ابن زنا أما إذا كانت متزوجة أليس هنا قطع بأنه ابن زنا وهنا يرد قوله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر جميل هذا التطبيق طيب إذا في حال تكون المرأة بكر فهو ابن زنا مفروض الدولة عاهده وتوانى به ولا تنصب ولا ينسب إليها. نعم أقول حسين شيخ صرف السؤال نريد قبل هذا في حالة الحمل علمت بعد ما اغتسلت أنها حامل شهر أول ثاني فهل تبقي على هذا الحمل ولا تحاول مريضة ومرضى حتى مصيبة والله قبل النفخ في مجال قبل النفخ في مجال نعم وبعد النفخ يحرم عليها جميل طيب شيخ نرجع الآن إلى الصورة اللي هي الحديث الولد للفراش كيف الآن معالجة هذه القضية ما سبق الجواب هذا سؤال في غير هذا المجلس أنا ما قلنا الولد للفراش نعم وما إذا كانت بكر فتتولى الدولة قلنا نعم ولد ينسب للأم لعل الشيخ الآن غاب عني يعني تفسير أو فقه هذا الحديث الولد للفراش خصوص هذه المسألة يعني يلحق بالزوج في الشرعي بصاحب الفراش أيوة. أما إذا كان عندنا شيخ مرجحات ظاهرة الدلالة أعود أكرمكم الله للسؤال إذا صار عندنا مرجحات ظاهرة أن هذا الولد من ذاك المغتصب ما أدري الآن اختلط علي الرجل كأنه يعني أهل العلم فسروها بغير هذا لأنه في إشكال سبحان الله قال إنه ليس له شيء أي نعم أنه ليس له شيء أنا يطبخ لعله أنا ما لا هو كذا استحرم حرام عليه لا هو كذا الفقه الصحيح أن له الرجل إذا كان متزوج محصن النار نعم وإلا فالجلد نمشي من هو ولا من هني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.